إن الحمد لله نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقسم سبحانه وتعالى بعزته وجلاله وهو لا يحتاج إلى قسم، ولكن البشر الضعيف عندما يشتد ضعفه قد يضعف أمله وقد يصل إلى درجة اليأس، ومن ثم فإن الله جل جلاله يقسم بعزته وجلاله فيقول في دعوة المظلوم الذي ترفع إليه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي، والعزة له وحده لا شريك له، والجلال وحده لا شريك له، لا ينازعه أحد فيهما. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. سبحانك يا إله، نصرت المظلومين، نصرت المظلومين في السابق، وتنصرهم في الحاضر، وتنصرهم في المستقبل، لأن وعدك لا يخلف، لأن وعدك لا يخلف. وقسمك يا ربنا مبرور، لأنك تقدر على كل شيء والعباد لا يقدرون على شيء، لأنك تقدر على كل شيء والعباد لا يقدرون على شيء، فكيف بمن قدرته على كل شيء، فكيف بمن هو على كل شيء قدير؟ إذا أقسم سبحانه وتعالى أن ينصر عبده المظلوم على من لا يقدر على شيء. اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين في وعدك الصادق الذي لا يخلف. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان إذا اشتد عليه الكرب يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كان إذا اشتد عليه الكرب يلجأ إلى كلمة التوحيد، يستغيث بكلمة التوحيد، يستغيث بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. هو العظيم وهو الحليم، عظيم لا منتهى لعظمته، حليم قد يحلم على الظالم بعض الوقت فيغتر الظالم بحلم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. إنه العرش الذي وسع كل شيء، وما الأرض والسماوات والكون كله في العرش إلا كحلقة كحلقة مفرغة ملقاة في فلاة من الأرض. سبحان رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينزل به الكرب، فهل فزعت إليها أمتنا حين اشتد عليها الكرب اليوم؟ اللهم صل عليك يا حبيب الله، يا من نصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، يا من نصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجمعت القلوب على توحيد ربها ورفعت هذه الأمة بعد انسفالها وخفضها، وأعز الله بك هذه الأمة بعد ذلها، وأغناك بها بعد فقرها، وجمعك بها بعد شتاتها. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وعلى آله الطيبين الأبرار وصحابته الصادقين الأخيار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، كلما عظمت محن الأمة واشتد بلاؤها، كلما عظمت محن الأمة واشتد بلاؤها، وعمت الفتن وتفاقم أمرها، ليس لها ملجأ إلا إلى ربها، ليس لها ملجأ إلا إلى ربها، فهو الذي يغيثها حينما تستغيث به، وهو الذي يجيبها حينما تتعلق بدعائه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن الملجأ هو الله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، بالدعاء الذي سبقت لنا وقفة ماضية معه وما زالت لنا وقفة أخرى مع الدعاء. إنه الدعاء الذي يعتبر أقوى سلاح للأمة لا يمكن أن يفل، إنه السلاح الذي عندما ترفعه بأسبابه لا يستطيع أحد من خلق الله أن يرده أبدا، لأنه استغاثة بالله واستنجاد بقوة الله واضطرار إلى الله ولجوء إلى رب السماوات والأرض، إلى الذي يقول للشيء كن فيكون، إلى الذي يحول العصا في يد المؤمن سلاحا يضرب به ولا يخطئ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنه الدعاء أيها الإخوة، عندما يصدر من قلب خاشع لله، عندما يصدر من قلب مضطر إلى الله، عندما يرفع بلسان طائع لله، عندما يرفع من قلب مكلوم مجروح يعلم أن الله وحده هو المغيث، يعلم أن الله وحده هو المجيب، فالله لا يخيب دعاء من دعاه. ولذلك قال الحبيب المصطفى الأمين عليه صلوات الله وسلاماته فيما رواه عنه الحاكم عن عائشة أم المؤمنين وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. سلاح المؤمن وعماد الدين، عليه يقوم الدين كله، وهو نور السماوات والأرض. فإذا أظلمت الدنيا عليك ولم تجد ملجأ فيها ولا منجا، فارفع دعاءك إلى الله ينير لك الطريق، ادعو الله ينير لك الطريق، اعتصم بالله يفتح لك الأبواب المغلقة، اعتصم بالله يفتح لك الأبواب المغلقة، فإنه سبحانه وتعالى إذا فتح بابا لا يستطيع أحد من أهل الأرض والسماء أن يغلقه، وإذا أغلق بابا لا يستطيع أحد من أهل الأرض والسماء أن يغلقه. ما يفتح الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فلا مرسل له من بعده. إذن فهو نور السماوات والأرض، وله مع البلاء، له مع البلاء ثلاث مقامات: فإما أن يكون أقوى من البلاء فيرده، ينزل البلاء من السماء ويرفع الدعاء من قلوب المؤمنين وألسنتهم اللهجة بذكر الله، فيكون دعاؤهم أقوى من البلاء فيرد البلاء ولا ينزل شيء منه، وقد يكون أضعف من البلاء فيقاومه نوعا من المقاومة فينزل البلاء خفيفا، وقد يكون مثله فيتصارع معه ويرد كل واحد منهم الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. لا ينفع حذر من قدر، إذا قدر الله قدرا لا تستطيع دفعه، لكن تستطيع دفعه بشيء آخر اسمه الدعاء. إذا قدر الله قدرا وشاء أن ينزل فالأسباب البشرية عاجزة عن رفعه، ولكن هناك شيئا عظيما اسمه الدعاء، إذا لجأت الأمة إليه فإنه ينفع في البلاء الذي نزل وفي البلاء الذي لم ينزل، في البلاء الذي نزل وفي البلاء الذي لم ينزل، إنه الدعاء الذي كان النبي المصطفى الأمين يلجأ إليه في معاركه مع أعدائه وأعداء الله، في أول غزوة وفي أول معركة يلتقي الجيش الإسلامي فيها مع أعدائه في غزوة بدر، في تلك الليلة يبنى عريش للنبي المصطفى الأمين، أي يبني الصحابة للنبي عريشا. ماذا يريد أن يفعل بالعريش؟ أيريد أن يأوي إلى العريش فرارا من المعركة، أم يريد أن يستريح هناك، أم يريد أن ينام؟ لا، لقد نام أصحابه الكرام، أما هو فقد بات ليلته يستمطر النصر من الله. بات ليلته يرفع دعاءه إلى السميع المجيب، إلى الذي لا ينام وغيره من المخلوقات ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي له أن ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا أيها الظالم، يا أيها الظلمة، إن لكم ربا، إن عليكم عقابا من الله لن تفلتوا منه أبدا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه وعين الله لم تنم. بات رسول الله في عريشه يدعو ربه ويقول: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، أقبلت تختال وتستعرض عضلاتها على المسلمين وتنظر إليهم على أنهم قلة قليلة، جاءت بجيوشها وجاءت بجنودها، أقبلت بخيلائها وفخرها وكبريائها وعشبها. لقد غرتها قوتها، لقد غرتها قوتها وكبرياؤها. اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، تحادك يا الله وتكذب رسولك. اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداح، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وبات يدعو عليه الصلاة والسلام ويرفع أكفه إلى الله، ويرفع مع ذلك رأسه رفعا يبالغ فيه، حتى كان رداؤه يسقط على جهة ظهره، وكان أبو بكر يرفع رداءه ويقول له: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله تعالى لن يضيعك أبدا. فخرج من العريش وقد اطمأن إلى أن ربه قد استجاب دعاءه، وأراه الله البشارة، أراه الله البشارة. ثم صفف الجيوش، وضعهم صفا صفا، ثم رجع من جديد يستمطر الدعاء من الله، يستمطر الدعاء من الله. وما هي إلا لحظات وإذا بالبشارة تأتيه من الله: ها هو جبريل قدم ومعه ملائكة الرحمن، ها هو ربه يكشف له ستار الغيب ويريه من خلال ذلك مصارع المشركين. فبدأ يبين لهم: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. وقد كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إنه الدعاء وحسن الظن في الله، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كيف كانت النتيجة؟ اقرأ من قوله تعالى: وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، إنها العقيدة. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم ليست للتقليل وإنما هي للتكثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذنه القدري بإذنه الخبري الله تعالى قدر في سابق أجله أن ينصر المؤمنين ولو كانوا قلة على أعدائهم الظالمين ولو كانوا كثرة، وبإذنه الخبر أخبر بذلك سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه. ثم بإذنه العمل والفعل، حيث رأينا في التاريخ نماذج كثيرة في تاريخ هذه الأمة وفي تاريخ غير هذه الأمة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ يا ربنا علينا صبرا. تأمل كلمة أفرغ، أي ألبسنا لباسا من الصبر، امنحنا لباسا من الصبر يفرغ علينا من رؤوسنا إلى أخمص قدمينا حتى لا نتزحزح، وحتى لا تزعزع قلوبنا، حتى لا تتزعزع القلوب. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكيف كانت النتيجة؟ فهزموهم. ما قال ثم هزموهم، لأن ثم تفيد التراخي والفاء تفيد التعقيد. مباشرة بعد خوض المعركة جاء النصر من عند العزيز الحميد. فهزموهم بإذن من؟ بإذن الله الذي بيده كل شيء، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده كل دابة، هو آخذ بناصيتها، إنه على كل شيء قدير. فهزموهم بإذن الله، وبدأت الهزيمة بموت قائدهم، بدأت الهزيمة بموت القائد. فلما قتل القائد إذا بالجيش يفر بكثرته، يفر من أيدي المؤمنين القلة. وقتل داود جالوت، قتل داود جالوت، وآتاه الله الحكمة وعلمه مما يشاء. وآتاه الله الحكمة والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. لولا الجهاد، لولا الجهاد لفسدت الأرض، لأكل الظالم غيره. لولا الجهاد في هذه الأمة لطغى الظالمون وأفسدوا في الأرض. عندما عطل الجهاد في الأمة ماذا فعل الظالمون في الأرض؟ أفسدوا، طغوا في الأرض، فأكثروا فيها الفساد. إنه الجهاد الذي يحمي القيم ويحمي العدل، الجهاد هو الذي يحمي السلام في الأرض ويحمي القيم ويحمي المستضعفين في هذه الأرض. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يردنا إليه ردا جميلا ويوفقنا لما فيه رضاه، آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماء، خالق كل شيء، له الملك وله الحمد، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده القدر كلها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من القصص الجميل الذي يحيي النفوس ويربط القلوب بالله رب العالمين ما قصت علينا كتب السيرة والتاريخ الإسلامي أن رجلا من السلف الصالح كان يتاجر في الأرض، وخرج ذات يوم بدابته وعليها تجارته متوجها من مكة إلى الشام، وكان رجلا صالحا ناسكا عابدا، كان رجلا صالحا وارعا ناسكا عابدا مصليا، لم تكن صلته بالله عز وجل منقطعة، لم تنقطع صلته بالله عز وجل يوما من الأيام. ومن أراد أن يستجيب الله له دعاءه في الشدة فعليه أن يكثر من الدعاء في الرخاء، فإذا كنت في الرخاء موصول بالله ودعوت ربك في حالة الشدة فإن الله عز وجل يسارع في إجابتك. خرج الرجل متوجها في سبيل الله عز وجل ليضرب في الأرض بتجارته، فلما كان في فلات من الأرض خرج عليه قاطع طريق لص ظالم وبيده سيف يريد أن يقطع به رقبته، فقال دع لي المال الذي معك، فسلمه المال وكل ما عنده، فقال هات رقبتك أريد أن أقتلك. قال لقد أخذت المال، فماذا تستفيد من رقبتي؟ دع رقبتي لا تفيدك شيئا. قال لا، أنا أحب أن أقتلك. هناك أقوام من البشر قد بلغوا في القساوة وغلظة القلب إلى درجة أنهم يتلذذون بتعذيب الآخرين، لا يجد لذة إلا في قتل الآخرين، وإلا في تشريد الآخرين، وإلا في سفك الدماء، وإلا في قتل المستضعفين. أناس من البشر صارت قلوبهم أقسى من الجبال، قلوبهم أقسى من الجبال ومن الحجر وأشد من الحديد. إذا ما سفكوا دماء البشر فحينئذ ينامون مستريحين. هؤلاء أشد من الوحوش في غاباتها، لأن الوحوش إذا ما وجدت لها فريستها تكتفي بذلك، أما هذه الوحوش البشرية فلا تقنع من دماء المستضعفين ومن دماء المستضعفات ومن دماء الأطفال واليتامى. لذلك قال أنا أريد قتلك. قال إذا كان لابد أن تقتلني فدعني حتى أصلي لربي 4 ركعات. قال صلي ما بدالك. هؤلاء لا يؤمنون بالصلاة ولا يؤمنون بأن هناك قوة لله رب العالمين، بأن هناك قوة لله رب العالمين ينصر بها المستضعفين. سبحانه لا إله إلا هو. ودخل الرجل في الصلاة وقد كان من المصلين قبل ذلك، قد كان من المصلين قبل ذلك، لم يلجأ إلى الصلاة إلا في هذا الوقت، لا، كما قال الله في حق نبيه يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لم يسبح في ذلك الوقت الذي وقع في بطن الحوت تحت ظلمات 3، بل كان يسبح لله في كل وقت وحين، كان من المسبحين، وهذا الرجل كان من المصلين. ولذلك حين سجد السجدة الأخيرة وجه سهام الدعاء، وسهام الدعاء لا تخطئ، سهام الدعاء صواريخ الدعاء لا تخطئ أبدا. إذا أخطأت صواريخ البشر فإن سهام دعائي من يدعو بالليل والناس نيام لا تخطئ صاحبها أبدا. دعا الله قائلا يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تنجيني من هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. ورفع الدعاء إلى السميع العليم، رفع الدعاء إلى السميع العليم. فما أن رفع الرجل الصالح من سجوده حتى رأى أمامه فارسا مغوارا بيده حربة وهو راكب على فرس، فلما توجه إليه اللص الظالم ضربه ضربة فقتله. فتعجب الرجل الصالح من هذا الفارس، من أي جهة أتى؟ أهو من أهل السماء أم من أهل الأرض؟ قال: بأبي أنت وأمي، من أنت؟ قال: أنا ملك، أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة، لما دعوت وبلغ دعاؤك إلى السماء الأول سمعنا لأبواب السماء الأول قعقع. فلما دعوت المرة الثانية سمعت للملائكة ضجة، فلما دعوت الثالثة قلت: من هذا؟ قالوا: دعاء مكروب، دعاء مكروب. فسألت الله أن يرسلني إليك لأحميك من هذا الظالم ولأقتل هذا الظالم، إنه الدعاء الخارج من الصدر، إنه الدعاء المنبعث من القلب أيها الإخوة. فعليكم بالدعاء، فهو سلاحكم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم. اللهم إنا ندعوك فلا تردنا خائبين، اللهم إنا ندعوك ونسألك فلا تردنا خائبين. يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، يا من لا ترد عبادك الذين دعوك، يا من تستحي من عبدك إذا رفع إليك يديه أن تردهما صفرا أي خائبتين، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فها نحن ندعوك كما أمرتنا، فاللهم أنجز لنا ما وعدتنا. يا مغيث أغث إخواننا في العراق، يا مغيث أغث إخواننا في العراق، يا مغيث أغث في العراق وأغث في فلسطين وأغث في كل مكان. اللهم إنهم مستضعفون لا قوة لهم إلا بك، اللهم قد تكالبت عليهم قوى الظلم وأتتهم من كل جانب، لا ملجأ ولا منجأ لهم إلا منك. اللهم فعجل بالإغاثة لهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تنصر مستضعفيهم وأن تقوي مقاتليهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سدد رميهم وقو شوكتهم وألف بين قلوبهم، اللهم اجعل قلوبهم موصولة بك، اللهم اجعل محنهم سببا لأن يعتصموا بك، اللهم اجعل المحن التي أصابتهم سائقة لهم إليك، اللهم اجعلها تسوقهم إليك، تسوقهم إليك حتى يعتصموا بك وحدك لا شريك لك، ويستغيثوا بك ويستنجدوا بك ويقفوا على بابك وييأسوا من البشر كلهم إلا منك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار، عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم قد أقبلوا بخيلائهم وكبريائهم وعزرفتهم، قد أقبلوا يا ربنا بقوتهم التي اغتروا بها، أقبلوا بقوتهم التي اغتروا بها وظنوا أنها مانعتهم من بأس الله، وبأسك يا ربنا لا يرد عن القوم المجرمين، لا يرد عن القوم المجرمين، قلت وقولك الحق يا الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لا يرد بأسك يا الله، لا يرد بأسك يا الله، أرسل عليهم بعثك، إن كان في السماء فأرسله، وإن كان في الأرض فأرسله، وإن كان في البر فأرسله، وإن كان في البحر فأرسله، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجل بإرساله. يا إلهنا يا سيدنا يا خالقنا، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس التوفيق والسداد. اللهم وفقه لكل خير، وأعينه على كل خير، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على تقواك وتعينه على إصلاح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.